أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فانظروا إلى هذا الجهاز. لو أخذنا هذا الجهاز إلى الربع الخالي، ها، وتعطل هذا الجهاز وما عرفنا كيف نشغله، كيف يشتغل هذا الجهاز عند البدو هناك. يا أخواننا شوفوا لنا هذا الجهاز، ففي بعضهم هكذا عنده فضول يقول خلاص أنا أشغله لكم. طيب سؤال، هل تعرف هذا الجهاز لماذا؟ قال لا والله ما مش عارف. طيب كيف أشغله، كيف تصلحه؟ قال أنا لا أعرف ولكني أرويكم كيف أصلحه. إيش رأيكم؟ ما رأيكم؟ ها؟ لا يعرف ايش الحكمة منه، ولا يعرف لماذا صنع، ويقول لنا هاتوا انا شغله. يا اخي انت لا تعرف، قال انا رويك. طيب تفضل يلا. ثم اخذ يفكه ويعبث فيه، ومرة تطلع حاجة ومرة شوف الصوت كيف، شوف كذا، شوف الصافر هذا كيف، شوف يجرب، ها، وبعدين يعترف يقول ما ادري لو حاجه قرحت من داخل. لا والله الله العفو، هذه تجربه والتجربه فاشله. جاء واحد قال انا اجرب. يا اخي تعرفه؟ قال لا ما اعرف. طيب كيف تصلحه؟ قال دعوني اجرب. تفضل يلا. فأخذ يشتغل ويحاول ويعبد، وبعد ذلك جاء بمصيبة أخرى وربما كانت أكبر. ها قال والله أنا فاشل خلاص. طيب جاء ثالث، أنا عندي الحل، أنا عندي الجواب، أنا سأستطيع أن أعالج هذا. طيب إيش بتصل، ماذا ستفعل؟ قال خلوني أجرب. يلا تفضل جرب. جرب جرب جرب جرب. خرب. جاء واحد سمع عن هذا، الشركة اللي أنتجت هذا الآلة سمعت أن في جهاز بيعبدوا بنا، أرسلت واحد عندهم، اسمعوا أنا جئت لكم من الشركة التي صنعت هذا الجهاز، وأنا أقول لكم الحكمة من هذا الجهاز هو أنه ينقل الصوت والصورة ويكبرها، ويستفاد منه في الاجتماعات الكبيرة مثل هذا الاجتماع الذي نحن فيه. آخ يا أيها الذي تنقل الصورة، قلت في مثل هذا الاجتماع صورهم حتى يكونوا جزءا من الموضوع، ألقط صورة لهم أيوة حتى تكون موضوعك حيوي. فأقول أيها الأحباب ها أنت صحيح مرسل من عند الذي صنع؟ أيوة أنا مرسل. عندك دليل؟ أيوة تفضلوا، هذه الشركة وهذا الختم حقها وهذا البطاقة، شوفوا الرسم حق البطاقة حق اللي صورتي فيها هي نفس العلامة اللي في الجهاز هذه، وأنا من عند هذه الشركة. والله ها خلوه يصلح يا خبرة، خلوه صلحها وطلع. الله الله الله الله الله, الله, الله, الله. ما أجمل هذا الجهاز، وما أحلى وما أحسن ما يقدم. جاء عضيين إصلاحه للجهاز وإتقانه وسير ذلك الجهاز وبيان الحكمة منه التي خفيت عن الناس وتوافق الأمر مع ما قال، ألا يكون دليلا على صدق أنه قد أرسل من عند صانع الجهاز؟ واضح؟ فهمتم؟ مفهوم؟ من هو الجهاز؟ أنت. ومن هم الجهلة الذين يعالجون أمر الإنسان ويشرعون له ويضعون له القوانين ويضعون لهم الأنظمة؟ من هم؟ أصحاب النظريات البشرية القاصرة وأصحاب التجارب البشرية الفاشلة كالشيوعية والرأسمالية والفوضوية والاشتراكية والول ها؟ الذين يزعمون كل منهم أنهم سيقدمون برنامجا ومنهجا لإصلاح أمر الإنسان وتنظيم أحواله وتقويم سلوكه وجعله يعيش حياة سعيدة. واضح؟ فإذا سألتهم هذا الإنسان لماذا خلق؟ قالوا ها ها ها شئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. حمار أستني. طيب هذا الإنسان من خلقه؟ لماذا خلقه؟ لماذا يموت؟ أين يذهب؟ ما الحكمة من وجوده؟ لا أدري. طيب وكيف تنظم حياته؟ خلوني التجربة الشيوعية أريكم كيف نطلع مجتمع شيوعي سعيد وكذا، التجربة الرأسمالية، التجربة الفاشية النازية الفوضوية بتجربوا علينا ها؟ طيب يلا تفضل. بعد 70 سنة جاء الشيوعيون قالوا والله الغلط، العفو، احنا غلطانين. وبدأ الشيوعيون يصرخون من الشيوعيين والاشتراكيون يصرخون من الاشتراكيين، كما أن الرأسماليين أيضا يصرخون، والشعوب تئن، والوجودية والفوضوية والقومية المغالية التي انتشرت في القرن 18 19 الآن تجاوزوها في أوروبا، أصبحوا يتكلمون عن القارة، واحدة القارة الأوروبية. الله الله. طيب يلا تفضلوا شغلوا الإنسان. اشتغلوا أخطاء التجربة، ولذلك تجدهم هم يتكلمون عن النظريات التي تنظم لحياة الإنسان، يقولون التجربة الروسية أخطاء التجربة الروسية، التجربة اليوغوسلافية أخطاء التجربة اليوغوسلافية، التجربة الصينية أخطاء التجربة الصينية، التجربة الأمريكية أخطاء التجربة الأمريكية، أخطاء التجربة أخطاء التجربة أخطاء التجربة. قلبتم بني آدم فئران تجارب بتجربوا عليهم. جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، جاء الرسول وقال يا قوم إني رسول الله إليكم الذي خلقكم، وهذه أدلة صدق رسالتي وهذه بينات صدق الرسالة، اتبعوني. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم حياة طيبة، استجيبوا لي فستجدون الحياة الطيبة. واستجاب له المسلمون واستجاب له المؤمنون فأصلح الله أحوالهم واستقامت أمورهم وانتظمت شؤونهم وسعدت البشرية. فإذا رأيت خليفة الحاكم ترى الحاكم الذي يحاسب ويساءل، من أين لك باقي الثوب هذا يا عمر؟ لا سمع ولا طاعة حتى تقول لنا من أين لك باقي الثوب. ويقول له والله لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا. ويمضي الخليفة بثوب مرقع، وترى القائد العسكري الذي يحقق أعظم الانتصارات ويكتسح أخطر عدو على الساحة الشمالية الغربية للأمة الإسلامية، يكتسحها، فإذا انتهت المعركة أخرج أمر عزله من قيادة الجيش. فيقول الناس لما يا خالد؟ فيقول نحن لا نقاتل لعمر ولكننا نقاتل لرب عمر. وترى التاجر الذي يؤتى إليه بقافلة في عام الرمادة، عام المجاعة، والناس في جوع شديد، وهو صاحب القافلة الوحيدة، فيتسابق إليه التجار لشراء تلك القافلة، فيعرضون له الثمن، خذ هذا الثمن يا عمر، خذ هذا الثمن يا عثمان، نعطيك ضعف ثمن القافلة وانت مرتاح. فيقول دفع لي أكثر من ذلك، وما زالوا به حتى قالوا له ندفع لك 5 أضعاف الثمن. فقال لهم دفع لي أكثر من ذلك. فلما رأوا أن عثمان يغالي عليهم ويستغل في نظرهم الحاجة، عادوا يتفحصون التجار، من هذا التاجر المخبى المختفي هذا الذي عرض؟ فبحثوا يا عثمان، نحن جميعا تجار المدينة، فمن هذا الذي أعطاك أكثر من هذا؟ قال إن الله جزى الحسنة بعشر أمثالها، إني وهبتها بيت مال المسلمين. ويتسابق ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قائد جيش المسلمين والفتح الإسلامي في مصر، فيسبق النصراني ابن الفاتح، فتأخذ الغيرة ذلك الشاب ابن قائد الفتح الإسلامي، ويضرب النصرانية بصوته ويقول له أتسبق ابن الأكرمين؟ نحن الكرام الأعزة وأنت تسبق؟ فيسمع من المسلمين فيقولون له اشتكي به إلى عمر. فيطلب عمر القائد قائد الفتح الإسلامي وابنه والنصراني، ويأمر النصراني أن يقتص من ابن قائد الفتح الإسلامي، ويقول له يقتص اقتصاصين مادي ومعنوي، فيقول له في المادي اضرب، وفي المعنوي ابن الأكرمين، اضرب ابن الأكرمين. تسابقت الشعوب على الدخول في دين الله. قبل 1300 عام يا أبناء الإسلام، يا أمة الإسلام، قبل 1300 عام شهد العالم دولة واحدة حدودها في الصين، حدودها الشرقية في أطراف الصين، والغربية في أطراف فرنسا، والشمالية جنوب موسكو، والجنوبية جزر أندونيسيا، دولة واحدة يحكمها خليفة واحد، أمة واحدة، أخوة واحدة، رغم اختلاف الأجناس والألوان واللغات والبيئات والحضارات، صهرهم الإسلام في حضارة واحدة وأمة واحدة ودولة واحدة، وجعلهم شعبا واحدا. متى هذا؟ يوم أن كانت وسائل المواصلات الناقة والجمل والسفينة الشراعية والبغل والحمار، هذه وسائل المواصلات. فمن ربط أجزاء هذه الأمم وأجزاء هذه الدولة، ومن وحد قلوب البشر المجتمعين في ظل تلك الخلافة؟ الرسول الذي أرسل من الخالق، الذي أرسل من قبل الخالق وقال لهم أنا أدلكم على ما يصلح أحوالكم ويصلح شؤونكم. فصلح أمر الحاكم وأمر التاجر وأمر حتى المجرم. المجرم تلك المرأة التي زنت جاءت بنفسها لتطلب أن يقام عليها الحد وأن تطهر في الدنيا. في واحد مجرم يذهب يبحث عن عقابه من قبل السلطات ويعتذرون له، فقل اذهب إلى أن كذا إلى، ويعطى مهلة بعد مهلة بعد مهلة، وهو يصر ويصر ويصر. فبهذا النظام الإلهي والتشريع الإلهي صلح حال البشرية، الحاكم والمحكوم، القائد والجندي. ذلك الجندي الذي استولى على تاج كسرى أثناء الفتوح، استولى على تاج كسرى فأخفاه تحت ردائه، أخفاه تحت ردائه حتى لا يراه أحد. ثم بعد إخفائه ذهب وسلمه للأمير. فلماذا أخفاه وقد سلمه للأمير؟ كان يمكن أن يخفي هذا التاج، أن يمتلكه، أن يفصله، وأن يجزئه ويبيعه أجزاء أربح ربحا عظيما بالغا، لكنه أخفى وفي النهاية سلمه للأمير. فلماذا أخفى؟ أخفى ليحمي نفسه من الرياء والسمعة. صلح أمر القائد وصلح أمر الجندي والآمر والمأمور والرجل والمرأة والتاجر والعالم والقائد. لماذا صلح حالهم؟ لأنهم أخذوا التوجيهات من قبل الرسول، من الذي أرسل من قبل الخالق سبحانه، فصلح حالهم واستقام أمرهم. فلما تغيرت أحوالهم وبدلوا وبدأوا ينحرفون عن دين الله ويبتعدون عن هدى الله، بدأ الفساد يتطرق إلى كيانهم مرة ثانية. ثم لما رأينا طائفة من المسلمين في أي بلد من البلدان تجدد الدين ويتجدد لديها الدين في منطقة من المناطق أو بلاد، تعود إلى الصلاح مرة ثانية وتعود إلى الاستقامة مرة ثانية. والسؤال الآن، هذا الصلاح الذي نراه في حال الأمة عندما تستقيم على دينها دليل على صدق الرسول الذي أرسل من عند الله جل وعلا، لأن البشرية لا يستقيم حالها إلا على توجيه خالقها الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وعندما يتطرق الفساد إلى المجتمعات، يتطرق الفساد إلى المجتمعات، كلما ابتعدت تلك المجتمعات عن تعاليم الله جل وعلا يكون دليلا آخر على صدق الرسول، لأنه يفسد حال البشر بقدر ابتعادهم عن هداية الرسل، ويصلح حالهم بقدر قربهم من ذلك. والشيء العجيب أنك اليوم إذا سألت القانونيين الذين يضعون القوانين ورجالات الدساتير، قلت لهم هل يمكن أن نضع قانونا للإنسان أو تنظيما يدوم أكثر من 50 عام، أكثر من 100 عام؟ قالوا صعب جدا جدا جدا جدا، يكاد يكون مستحيل أن تضع قانونا يصمد 30 سنة. المجتمعات كائنات نامية، كائنات متحركة، كائنات متقدمة أحوالها، خاصة في هذا العصر وفي هذا الزمان، ولذلك لا تستطيع أن تأتي بقانون يصلح ويصمد أمام التغيرات أكثر من 30 40 50 سنة. لذلك لا بد من تغييرات مستمرة للقوانين، ولا بد للمجالس النيابية باستمرار من أن تعيد النظر في تلك القوانين وتأتي بقوانين متجددة. فإذا قلت لهم لكن عندنا قانون، عندنا شريعة صمدت 1400 عام إلى يومنا هذا، وثبتت 1400 عام. قالوا مستحيل، هذا مستحيل، محال، شريعة نزلت في زمن الناقة والجمل، نزلت في عصر الخيام وبيئتها، نزلت في عصر في بيئة متخلفة وبيئة بدوية جاهلية، قوانينها وشرائعها تصلح اليوم في عصر الذرة وفي عصر الصواريخ والكهرباء وناطحات السحاب والغواصات والسفن التي كالمدن تتحرك في البحار في عصر الكمبيوتر؟ شريعة نزلت في ذلك الزمان تصلح لهذا الزمان؟ هذا محال. فهمتم أيها الأبناء؟ ولقد قابلني السفير الفرنسي السابق في صنعاء، قال يريد أن يزورني، فجاء لزيارتي، ثم أثناء المناقشة قال لي، هو يعرف يسمع في الصحف أني من دعاة الإسلام ومشهور في المنطقة وكذا، فأراد أن يحرجني بهذا السؤال، فقال دينكم كمل أم لم يكتمل؟ قلت الدين كمل، قد اكتمل. قال وحياة الناس وتطوراتها اكتملت أم لا تزال تتجدد؟ قلت لم تكتمل ولا تزال تتجدد. فقال فكيف تقولون إن الذي اكتمل سيغطي ويحيط بالذي لم يكتمل؟ وظن أنه قد فجر قنبلة وأنه قد أوقع الشيخ في مشكلة، وأخذ ينتظر الجواب. فقلت له أجيب عليك، عينك هذه تركيبها هل اختلف تركيبها عن تركيب عين الشخص الذي كان في زمن سيدنا عيسى وفي زمن سيدنا محمد، أم أن تركيب العين هو نفس تركيب العين؟ قال تركيب العين واحد ما اختلف، وأنفك وفمك ورئتك ومعدتك وقلبك ويدك ورجلك ودماؤك وكل جزء في جسمك هل اختلف تركيبه عن تركيب الشخص الذي كان في زمن سيدنا عيسى وفي زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليهم أجمعين؟ قال لا ما اختلف، تركيب واحد. متأكد؟ قال متأكد. ما في تغيير؟ قال ما في تغيير. قلت له شكرا، أنت تحب وتكره؟ قال نعم. والذين كانوا في عهد سيدنا عيسى وفي عهد سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام، البشر الذين كانوا يعيشون في ذلك الزمان كانوا يحبون ويكرهون؟ قال نعم. أنت تخاف وتطمع؟ قال نعم أنا أخاف وأطمع. والذين كانوا في عهد سيدنا عيسى وفي عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون ويطمعون؟ قال نعم. قلت الحمد لله لقد أجبت. استغرب كيف أجبت. قلت أنت الآن تقول إن الإنسان الذي خلق في عهد عيسى وعهد محمد هو نفس الإنسان في تركيبه البدني والنفسي، تركيب بدني واحد وتركيب نفسي واحد، هذا هو هذا، تركيب واحد وخلقة واحدة، ما تغيرت وما تبدلت. لم تكن العين الذي عند في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عين كهذه العين، وعيوننا الآن إلكترونية وأيادينا كذا، لا، العين هي العين واليد هي اليد والتركيب واحد. قال نعم، تركيب نفسي واحد وتركيب بدني واحد. قلت الآن أضرب لك مثال. قال وما هو؟ قلت صنع مصنع مليون سيارة مرسيدس، مليون سيارة مرسيدس، ماركة واحدة، موديل واحد تماما. ما في هذه السيارة، هو في نفس هذه السيارة مسمار مسمار وقطعة قطعة، موديل واحد. هذا السيارة معها كتالوج، كتالوج، تعرف الكتالوج، الإرشادات التي تأتي مع هذا المصنوع. هذا الكتالوج والإرشادات جاء مبينا لكيفية استعمال هذه السيارة. هذا الكتالوج عندنا نسخة، هل يصلح أن يكون دليلا على كل سيارة؟ يصلح ولا لا؟ الذين يقولون أن هذا الكتالوج الذي صنع، مش هذا الكتاب، الكتالوج الذي يأتي مع السيارة من المصنع يبين كيف تعمل، هذا الكتالوج صالح لتسيير تلك السيارة، الذين يقولون يصلح يرفعون أيديهم. خلاص غلبتمني كثير لكم، خلاص شكرا. طيب، لكن احنا عندنا كتالوج نسخة، هل هذا الكتالوج نفس النسخة تصلح لأي سيارة من هذه السيارات؟ يا أحباب، هذا الكتالوج وعندنا مليون سيارة وعندنا مليون كتالوج طبعة واحدة نسخة واحدة، أخذت كتالوج واحد من هذه المليون ومررت بهذا الكتالوج على المليون السيارة، هل هذا الكتالوج يصلح لكل واحدة من المليون؟ الذي يقول يصلح يرفع أيديهم، شكرا، أمام. طيب، قلت له وزعنا هذه المليون سيارة على الأرض كلها، فأنزلنا في باريس عدد، وذهبنا إلى بريطانيا بعدد، وإلى القارة الأوروبية، وفي المناطق الثلجية، وفي مناطق الغابات، وذهبنا إلى أفريقيا بعدد آخر، وإلى الصين بعدد آخر، وإلى العرب في صحراهم بعدد آخر، وإلى سيبيريا هناك بين الثلوج عدد آخر، ووزعناها في الأرض. هل لا يزال هذا الكتالوج يصلح لتشغيل تلك السيارات رغم اختلاف البيئات؟ يصلح؟ ليش؟ لماذا؟ قدي في الصين ولو مصرين. طيب، إذن اختلاف البيئات التي يوجد فيها هذا المصنوع الذي ما تغير لا يؤدي إلى تغيير الكتالوج، صح؟ شكرا. طيب، أخذنا 100 سيارة وخزنها 10 سنوات، بعد 10 سنوات أخرجنا نفس الكتالوج، هل يصلح هذا الكتالوج للسيارات التي أخزناها 10 سنوات؟ لماذا؟ شكرا. طيب، أخذنا عدد من السيارات وخزناها 100 سنة، ثم أخرجنا هذه السيارات المئة بعد 100 سنة، أخرجنا عدد من السيارات بعد 100 سنة، هل لا يزال يصلح لها نفس الكتالوج؟ مصرين؟ متأكدين؟ ليش؟ أخذنا نفس الكتالوج وخزننا من السيارات وأبقيناها في المخازن 1400 سنة، هل لا يزال يصلح لها نفس الكتالوج؟ لماذا؟ ما شاء الله. إيش السبب؟ السبب أن هذا الكتالوج جاء من الصانع الذي يعرف طبيعة الصنع ويعرف حقيقة المصنوع، ما في شيء مجهول عنده، فجاء مطابقا للصنعة فصنع السيارة طبقا للكتالوج، ولما لم يتغير صنع السيارة ولم يتبدل الكتالوج ما يتبدل. واضح؟ ها، هذا المصحف كتاب الله، الكتالوج حقك، هذا البيان للتشغيل حقك يا ابن آدم. خلقك جاء طبقا له، لما خلقك ربي خلقك لما أراد، والذي أراده بينه في هذا الكتاب، تفهم؟ فخلقك جاء وفقا لهذا الكتاب، كما أن صنع السيارة جاء وفقا للكتالوج. واضح؟ هل تغير خلقك؟ ما اتفقنا من أول أن خلق الإنسان لم يتغير، لا النفسي ولا البدني. اسمعوا، وقد قرأت عليه الآية وكان يعني باللغة العربية، قلت له إذن اسمع قول الله، فأقم وجهك للدين، للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تجربة روسية، تجربة أمريكية، تجربة، ما يعلمون. مفهوم أيها الأحباب؟ لذلك من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم أن الله أيده بشريعة تستجيب لكل مطالب الحياة المتجددة، مهما تجددت الحياة، مهما تطورت الحياة، فإن أصولها ثابتة لأن الفطرة ثابتة والدين جاء موافقا للفطرة، فلذلك يستجيب الدين ويحيط بكل شيء جديد وبكل صورة جديدة. مثال: القتل حرام، ايش ما هلك؟ قال النقاش، نتيجة النقاش مع الفرنسي كنت أكلمه عن هذا وعن الإعجاز العلمي، فقلت له ما رأيك؟ قال أنا الآن نصف مؤمن، أنا الآن نصف مؤمن. أيوه. فلكنه سكت، سكت سكت سكت. ثم نعود إلى موضوعنا، قطعت التسلسل. أقول أيها الأحباب، القتل حرام، تقتله بخنجر أو بسيف أو تقتله بالكهرباء أو تقتله بغازات من السموم، كله قتل، بالغاز، بالكهرباء، كله. تحسده على خيمة أو حمار أو حصان، أو تحسده على سيارة أو طائرة أو سفينة فضائية، كله حسن. الأصل، الفطرة هي واحدة، لكن الصور تغيرت وتشكلت. لما كانوا على جهل بفطرة الإنسان، ما يعرفوا ما هي فطرة الإنسان، لا يعرفون فطرة الإنسان. لما كانوا على جهل بهذه الفطرة لم يستمكنوا أن يضعوا تشريعا ثابتا مستمرا. لكن لما كان التشريع من عند الله جل وعلا، لما كان التشريع من عند الذي يعلم الفطرة، استطاع أن يأتي بالشريعة الثابتة المرنة التي تستجيب لكل مطالب الحياة، وثبتت وإلى اليوم وهي تحكم بعض الدول الإسلامية، إلى اليوم وهي تحكم بعض الدول الإسلامية رغم تطور الزمان. وحكمت المسلمين في كل بقاع الأرض، في الصين حكمتهم الشريعة، في روسيا حكمتهم الشريعة، المسلمون هناك كانوا يحكمون بالإسلام، في الهند حكمتهم الشريعة، في الربع الخالي حكمتهم الشريعة، على البيئة الساحلية حكمتهم الشريعة، في البيئة الصناعية حكمتهم الشريعة، في البيئة التجارية حكمتهم الشريعة. لماذا؟ لأنها شريعة ارتبطت بالقواعد الكلية والأصول الفطرية التي يعلمها الله. البشر لا يعلمونها، ولذلك لم يستطيعوا أن يضعوا شريعة ثابتة ومرنة. الآن هذه مقدمة لدرسنا. صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. أيها الأحباب، فات منا درس سنرجع إليه، سنرجع إليه. أنا كانت الورقة هكذا، المهم نواصل درسنا إن شاء الله. صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، إن وضع القوانين والتنظيمات لأي شيء يتوقف على العلم بحقيقة من توضع له القوانين وبالظروف المحيطة به، والإنسان يجهل حقيقة روحه. شوفوا يا أبنائي، الروح هذه في الإنسان روح. الماديون اليوم في العالم يقولوا ما فيش روح، ما فيش، احنا منكرين، ما شفناهاش، كيف نؤمن بها ونحن لم نرها؟ قابلني احد الاطباء، بروفيسور كبير من كبار اطباء بريطانيا، اسمه البروفيسور كريستوفر باليس. كريستوفر باليس، هذا البروفيسور كريستوفر باليس من اشهر اطباء بريطانيا الذين يمتحنون الاطباء في العالم الذين يريدون اخذ درجه الزماله للجمعية الملكية الطبية البريطانية، هو من الممتحنين الذين يمتحنون. قال لي: هل تؤمنون بالروح؟ قلت: نعم. قال: لكننا لا نرى الروح، ما الدليل عليه؟ قلت: سأقدم لك دليلين. قال: ما هما؟ قلت: هل تعرف أن بعض الناس أثناء نومهم يرون رؤى منامية، وتكون هذه الرؤى المنامية صادقة تتحقق، يعني بعد اليقظة يرى أن شيئا سيكون ويكون ويكون، فيقع ذلك الشيء كما رأى في المنام؟ تؤمن بالرؤى المنامية الصادقة؟ بعض الرؤى، مش كل الرؤى، لأن بعضها أضغاث أعلام. قال: نعم، هذه حقيقة. قلت: الآن أسألك سؤال، هذا النائم رأى في منامه ما سيقع في المستقبل، فقد تمكن النائم أن يخترق المستقبل، أن يخترق حجب الزمان ويرى ما سيقع، وبعد نومه لما يستيقظ يتذكر هو ويقول: أنا رأيت في المنام. عندي سؤالين: من الذي رأى في المنام المستقبل؟ الجسد؟ الجسد تحت البطانية والعينان مغمضتان، فمن الذي رأى؟ ليس الجسد. كيف اخترق حجاب المستقبل؟ كيف اخترق حجاب المستقبل؟ وهو تحت البطانية. هذا دليل على أن هناك شيء في جسم النائم يرى بدون الجسم، بدون الجسم، ويخترق المستقبل ويستطيع أن يطلع عليه بطريقة لا نعرفها، ولكن أثره بين أيدينا. فسكت. قلت أما الدليل الثاني، أنتم تؤمنون بالإحساس، لو جئتك بماء في كأس وقلت لك هذا ماء ساخن ولمسته وأحسست بالحرارة، تقول نعم هذا دليل علمي. فالإحساس عندكم دليل علمي. الآن أقول لك، عندما تكون نائما ويأتي من يوقظك بقوة، فلان فلان قم قم، فإنك تستيقظ وعندك إحساس بأنك كنت بعيدا وحضرت. هذا الإحساس إحساس من؟ الذي لم يتغير من مكانه؟ الذي ما تحرك من موقعه؟ أم هو إحساس من كان بعيدا ثم حضر؟ ثم قرأت عليه قول الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الكفار لا يؤمنون بالروح أصلا، فكيف يخططون لإنسان هم ينكرون أصل تكوينه ولا يعرفون حقيقة خلقه ووجوده؟ والإنسان يجهل حقيقة روحه والمستقبل الذي سيواجهه، لذلك عجز الإنسان أن يضع تشريعات وقوانين دائمة تصلح لكل زمان ومكان. يا أبنائي، لو تقول لواحد اليوم يلا اعمل لنا تشريعات لليمن، يروح يعمل التشريعات، وبعد سنتين تقوم حرب بين اليهود والعرب ويتغير وتطلع طالع نازل ونازل طالع، المهم ها وين القوانين حقا؟ قال والله ما نشتري ايش اللي بيحصل، ها ما ادري ما اعرف. يعني الان لما عملوا الميزانية حقنا حق 98 عملوها على اساس ان سعر البترول 18 دولار، قالوا الميزانية حقنا الان نقص قدو 12 دولار. كيف الميزانية حقنا؟ كيف؟ لا اله الا الله. فالإنسان جاهل لا يعرف المستقبل، ولا لذلك لا يستطيع أن يخطط لمجهول، ولكن الخالق سبحانه يعلم ما هو كائن وما سيكون، وليس لديه شيء مجهول سبحانه وتعالى. والإنسان يجهل حقيقة روحه والمستقبل الذي سيواجهه، لذلك عجز الإنسان أن يضع تشريعات وقوانين دائمة تصلح لكل زمان ومكان، لكن الخالق سبحانه هو العليم بحقيقة خلق الإنسان. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو المحيط علما بما كان وما سيكون. ولذلك لا يمكن لبشر أن يأتي بشريعة ثابتة مرنة تتناسب مع كل زمان ومكان إلا إذا كان مرسلا بها من عند ربه. ولقد حكم المسلمون مشارق الأرض ومغاربها مئات السنين، فكانت شريعة الإسلام صالحة للحكم طوال القرون في مختلف البيئات والأماكن. ولقد فرضت شريعة الإسلام نفسها في زمننا هذا رغم ضعف أهلها، فجعلتها الأمم المتحدة مصدرا من مصادر القانون الدولي. يا أحباب، تذكرون المعركة عندنا في اليمن هنا لما كانت المعركة الدستورية، بعدين قالوا الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس، فقام العلماء وقالوا أبدا، الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، والحمد لله عدل الدستور وأصبحت هذه المادة عندنا. الأمم المتحدة تجمع الكفار والمسلمين وكذا، فهي تريد مصادر لمن يضعون القوانين والتشريعات، مصادر يكون عندها ترجع إليها. فالقانون الروماني مصدر، القانون الفرنسي مصدر، في مؤتمرات سوف نسمع عنها تناقشوا، فتمكن علماء المسلمين أن يقنعوا رجال القانون الدولي، حتى طالب رجال القانون الدولي أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر القانون الدولي مصدرا. قالوا والله هذه ثروة عظيمة، وهذا علم كبير، وهذا فائدة كبيرة، لا يصح لنا أن نهملها، رغم أن الشعوب الإسلامية والدول الإسلامية ضعيفة، مع أن القانون الأمريكي ليس مصدرا من مصادر القانون الدولي. ها؟ القانون الروسي ليس مصدرا من مصادر القانون الدولي، لكن الشريعة الإسلامية فرضت نفسها على رجال القانون حتى دعتهم إلى أن يعلنوا ويطالبوا بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر القانون الدولي. ولقد فرضت شريعة الإسلام نفسها في زمننا هذا رغم ضعف أهلها، فجعلتها الأمم المتحدة مصدرا من مصادر القانون الدولي، مع أن القانون الروسي أو الأمريكي لا يعتبر أي منهما مصدرا من مصادر القانون الدولي. ولقد شهد خبراء القانون الدولي الأجانب بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، يعني ليست هذه شهادة المسلمين بل خبراء القانون الدولي يقولون ذلك. قال الدكتور إيزيكو إنسابا توحين أحد علماء القانون: إن الإسلام يتمشى مع مقتضى الحاجات الظاهرة، فهو يستطيع أن يتطور دون أن يتضاءل في خلال القرون، ويبقى محتفظا بكامل ما له من قوة الحياة والمرونة، فهو الذي أعطى للعالم أرسخ الشرائع ثباتا، وشريعته تفوق في كثير الشرائع الأوروبية. هذا وعد من رجال القانون الأوروبيين. أما المؤتمر الدولي للقانون، حدث مؤتمر دولي للقانون الذي انعقد في لاهاي في عام 1932، فهو الذي طالب عصبة الأمم أن تجعل الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر القانون الدولي، بعد أن اقتنع خبراء القانون الدوليين بعظمة الشريعة الإسلامية وفائدتها للناس في هذا الزمان. الذي استطاع أن ينتزع هذا الاعتراف عالمان مسلمان، ذهب وحضر المؤتمر وناقش وجادل ودافع، خلى المؤتمر يقول يجب أن يكون الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر القانون الدولي. وأما المؤتمر الدولي، عالمان أحدهما مصري، أحدهما مصري من الأزهر. وأما المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي انعقد في باريس في عام 1952، شوفوا هذاك المؤتمر متى، وفي 42 وفي 52، كل 10 سنوات يعقدون المؤتمر، ويعقدونه في دولة من الدول. فهذا المؤتمر في عام 52 عقد في باريس، فقد طالب من الجهات القانونية، المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي انعقد في باريس عام 1952، فقد طالب من الجهات القانونية الدولية أن تسمح بانعقاد المؤتمر الدولي للفقه الإسلامي في كل سنة. كل سنة قالوا لا لا، هذا الفقه الإسلامي مزيفر، احنا نشتيه كل سنة مش كل 10 سنوات. أن تسمح بانعقاد المؤتمر الدولي للفقه الإسلامي في كل سنة بدلا من عقده في كل 10 سنوات، وعللوا ذلك بأنهم يرغبون أن يتعلموا الفوائد الكثيرة من دراستهم للشريعة الإسلامية. فقالوا في مؤتمرهم: نظرا لما ثبت للمؤتمرين من الفائدة المحققة التي أتاحتها البحوث التي عرضت في خلال أسبوع الفقه الإسلامي وما دار حول هذه البحوث من مناقشات أثبتت بجلاء أن الفقه الإسلامي يقوم على مبادئ ذات قيمة أكيدة لا مرية في نفعها، وإن اختلاف المبادئ في هذا الجهاز التشريعي الضخم منطو على ثروة من الآراء الفقهية وعلى مجموعة من الأصول الفنية البديعة التي تتيح لهذا الفقه أن يستجيب بمرونة هائلة لجميع مطالب الحياة الحديثة. شوفوا، يستجيب بمرونة هائلة لجميع مطالب الحياة الحديثة. كيف شريعة نزلت في عهد الناقة والجمل تستجيب لمطالب الحياة الحديثة؟ ومن الذي يقول ذلك؟ خبراء القانون الدولي. هذا دليل على أن هذا التشريع من عند الله ليس من عند البشر. قال نظرا لذلك دمرية وقال إن نظرا لما ثبت للمؤتمرين من الفائدة المحققة، ثم ساقوا إلى أن قالوا التي تتيح لهذا الفقه الإسلامي أن يستجيب بمرورة هائلة لجميع مطالب الحياة الحديثة، نظرا لذلك أي فإن أعضاء المؤتمر يعلنون رغبتهم في أن يظل أسبوع الفقه الإسلامي يتابع أعماله سنة فسنة، يعني نريده كل سنة. فمن أين لأمي بعث منذ 1400 عام أن يأتي بهذا التشريع لو لم يكن مرسلا من عند ربه؟ شفتم يا أحباب، هذا التشريع، هذه المؤتمرات الدولية، هذا الواقع، هذا التاريخ الذي دل على أن هذه الشريعة عندما تحكم تأتي بالحق ويستقيم حال الناس ويصلح حالهم، جاءت على يد رجل عربي أمي في أمة جاهلية، فمن أين له هذا العلم؟ وتتساقط كل نظريات وكل التجارب وتثبت هذه التشريعات. هذا دليل على أن هذا من عند الله وأنه وحي من عند الله جل وعلا. وعجبا للجهلة من المسلمين الذين يريدون إلغاء الشريعة الإلهية واستبدالها بالقوانين البشرية. يعني وفي النهاية تلاقي حمار من المسلمين يعنطط، ها ما هو قول الشريعة ما تصلحش. وهذه المؤتمرات الدولية، وهذه المسألة واضحة جلية. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي، وبعد أن سمعنا هذا الدرس، فقبل أن أذكر الأسئلة أحب أن أذكر بكلمة قلناها صباح هذا اليوم ونحن نسوق بعض كلمات أولئك الغربيين في أثر الصلاة في طمأنينة النفس. قلنا أيها الأحباب إن هذه الأقوال التي نسوقها أو هذه الاعترافات التي نسوقها لا تساق من باب أننا نقدسها أو من باب أننا نعلي من شأنها، فإن شريعتنا أعلى وأوثق من أن تحتاج إلى توثيق مثل أولئك الرجال. ولكن مثل هذا القول أو مثل هذه الأقوال تساق لأجل أن نعرف أن الحق ما شهدت به الأعداء. فإذا كان هؤلاء هم الأعداء ومع هذا ظهرت لهم الحقائق حتى فرضت نفسها عليهم فاعترفوا بها واعترفوا بأحقيتها، فهذا يجعل الغافل، يجعل المسلم الغافل يتنبه ويعلم أن هذه الشريعة التي اختصر الله سبحانه وتعالى بها أو التي جعل الله عز وجل الدعاة إليها خير شريعة أخرجت للناس منذ آدم إلى عصرنا الحاضر، يجعل المسلم الغافل يتنبه. وقد لفت نظري هذه الكلمة التي ذكرها الشيخ في آخر هذا الدرس، وعجبا لجهالة المسلمين الذين يريدون إلغاء الشريعة الإلهية واستبدالها بالقوانين البشرية في الوقت الذي يقول علماء القانون أن الشريعة الإسلامية فيها ثروة هائلة من الفوائد وفيها شيء عظيم من القوانين التي تصلح لحياة الناس. وأقول إن هذه الكلمات لا تزال قاصرة عن إعطاء الشريعة حقها وإعطاء الشريعة مكانتها. فالشريعة ليست صالحة لأن تكون أحد القوانين التي تصلح لحكم البشرية، ولكن الشريعة في حقيقة الأمر هي القانون الوحيد الذي يصلح لحياة الناس اليوم. ولن يصلح حال الأمة اليوم إلا إذا رجعت إلى شريعة الله وتركت غيرها من الشريعة البشرية التي هي من وضع بشر ناقص لم يحيطوا بالمخلوقات ولم يحيطوا بفطرتها ولم يحيطوا بحاجياتها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قد أحاط بكل شيء علما. فإذا كان الله عز وجل هو الذي قد أحاط بكل شيء علما فإن هذا يعني إن الأمة إذا أرادت الفلاح وأرادت النجاح أن ترجع إلى شريعته وأن تنبذ ما سواها. هذه كلمة أحببت أن أنبه عليها بين يدي الأسئلة. والسؤال الأول هنا يقول: يا شيخ، قد يقول قائل إن الإنسان لم يتغير منذ عهد آدم إلى اليوم، ولكن الشرائع السماوية قد تغيرت وتبدلت، فتشريع محمد صلى الله عليه وسلم يختلف عن تشريع عيسى رغم أن الفارق 500 عام فقط، فكيف يصلح القرآن لهذا الزمان مع الفارق بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم 1400 عام؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جزاك الله خيرا على ذلك التعليق ولإضافة إلى ذلك التعليق. المنهج منهج الاستدلال بأقوال الكافرين الله أقام به الحجة، فقال تعالى: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، فجعل شهادة واحد من بني إسرائيل من علماء بني إسرائيل حجة على بني إسرائيل وهو كان من الكافرين، فلما آمن احتج القرآن، احتج الله جل وعلا بإيمان ذلك العالم عبد الله بن سلام. فنحن لا نعمى عن الحقائق ولا نتعصب فنرفض كل شيء يكون نافعا، هذا الموضوع الأول. الثاني، الكلمة التي قالها أخي شيخ إبراهيم جزاه الله خيرا: والحق ما شهدت به الأعداء، يعني هو مفهومه الحق الذي ندعو إليه ويفرض نفسه على الأعداء فيدفعهم للشهادة لأنه الحق، هذا حق قد تجلى واتضح حتى أنه تمكن من أن يرغم الأعداء، وليست على ظاهر الكلمة الحق ما شهدت به الأعداء. طيب وإذا الأعداء ما شهدوش لنا بحق، خلاص ما هوش حق الذي نحن عليه؟ لا، فلكن ذاك معناه وذاك سياق هذا. أما بالنسبة لموضوع السؤال، فإن الفطرة واحدة، ولكن أترون أن الذي يعيش في بيئة زراعية هل يحتاج للتشريعات التي تصلح في البيئة الصناعية؟ ها؟ والذي يعيش في جو الرعي، رعاه بدو، هل يحتاج للتشريعات التي تلزم للبيئة الزراعية؟ ها؟ لقد كانت البشرية طوال التاريخ، يا صاحب السؤال، كانت البشرية في بدايات خلقها مجموعات متفرقة. هؤلاء يعيشون في الهند، وهؤلاء الهنود الحمر لم يكتشفوا ولم يتصل الناس بهم إلا بعد رحلة ماجلان في بداية هذه عصور النهضة الحديثة، لا يعرف الناس عنهم شيئا. ومن في الصين منقطع عن من في أوروبا ومن في أوروبا منقطع عن من هو في بلاد العرب، وسائل المواصلات ضعيفة، وسائل التدوين العلمي، الانتقال بين القبائل والشعوب. فهل يأتي التشريع الذي ينزل على الأمم السابقة وعلى القبائل ويكون واحدا رغم اختلاف بيئاتهم ومستوياتهم وتفرق مناطقهم؟ هل يأتي واحدا؟ فإذا نزلت شريعة، انتبهوا يا أبنائي، الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون لأقوامهم خاصة، لذلك كانت تأتي التشريعات خاصة مفصلة لأولئك القوم، مفصلة لأولئك القوم، وأحوال القوم هناك وظروفهم وأوضاعهم تختلف عن أحوال وظروف وأوضاع قوم آخرين في مناطق أخرى. فكان الاختلاف بسبب أن الرسالة كانت خاصة لقوم في مكان خاص وزمن خاص، وكانت أكثر تفصيلا. وضح هذا؟ كما لو أن قوما اشتغلوا بالرعي وغلب عليهم وصف الرعي، وأرسل إليهم رسول فيأتيهم بتشريعات تتناسب مع ما يحتاجه الرعاة، ورسول آخر استوطن قومه أرضا زراعية وأصبحوا يتعاملون بالزراعة وهكذا، فهم بحاجة إلى تشريع يحل مشاكلهم في جو البيئة الجديدة، وهو تشريع خاص لهم في الزمان والمكان. ورسول آخر جاء لقوم يركبون البحر ويصطادون وتاجرون يشتغلون، فهم بحاجة إلى بعض خصوصيات. ولذلك الشرائع الأديان أصولها واحدة، ليس هناك اختلاف في الأديان حول لا إله إلا الله أو حول رسل الله أو حول القيامة والجنة والنار والقدر خيره وشره والحق والباطل، أو حول الأخلاق الفاضلة والنهي عن الأخلاق الرذيلة. ليس هناك بعض التشريعات التي يختص بها القوم بما يناسب أحوالهم، لأن الرسل كانوا يرسلون لأقوامهم خاصة. فيا صاحب السؤال، لو جئت برجل يعيش مع اليهود يوم أن بعث الله إليهم الرسول، لكان ذاك الرجل الذي تأتي به من شرق أو غرب يتناسب معه تلك الشريعة في ذلك الزمن ولتلك المجموعة من البشر. ولو جئت بشخص ممن كان يعيش في زمن عيسى فإنه يصلح له ذلك، ولو جئت برجل في البيئة التي كان فيها شعيب لا كان من أي بلد ومن أي زمن ووضعته في لا كان ممن يصلح له ذلك الخطاب في ذلك الزمن. إذن الجواب، الرسالات قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت خاصة لأقوام مخصوصين، وكانت لبشرية في أطوار مختلفة، فنتيجة لاختلاف تلك الأطوار الحضارية في تلك المجموعات البشرية، ونظرا لأن تلك الرسالة جاءت لأولئك خاصة، فقد جاء الاختلاف في بعض الشرائع بين رسول ورسول. فلما اكتمل أمر البشر وتقاربت البلدان وارتقى الإنسان ووصل إلى الطور، هو الالتحام بالجموع البشرية، لأنه بعد 100 سنة، أقل من 100 سنة، كانت هناك دولة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أقل من 100 عام من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك دولة واحدة امتدت حدودها من الصين شرقا إلى فرنسا غربا، ومن جنوب موسكو شمالا إلى جنوب إلى جزر أندونيسيا جنوبا، لأن البشرية كانت قد ارتقت وتقاربت وكانت قد جاءت رسالة واحدة للبشرية جميعا، فكانت مناسبة للناس إلى قيام الساعة رغم اختلاف الأطوار والأحوال. والله أعلم. عدد من الأسئلة خلاصتها تقول: يا شيخ، إذا كانت الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فما هي الأسباب التي تجعل المسلمين يتركونها جانبا؟ هذا ربما طرف من بعض الأسئلة. وبعض الأسئلة تقول: نرى أن بعض البلاد الشريعة الإسلامية مطبقة فيها، أو بمعنى أصح مقر تطبيقها، إلا أننا نرى الواقع شيئا آخر، فما تعليقكم على هذا؟ أما السبب الحقيقي في عدم الالتزام بالشريعة من المسلمين، سببه أن الأمة الإسلامية مرت بعهدين. العهد الواحد أخذ فترة طويلة، عهد الانحطاط، انحط المسلمون فجهلوا بدينهم وضعف إيمانهم وفسدت أخلاقهم فالتفوا على الشريعة. وأذكركم أيها الأحباب، عندنا في اليمن في وقت مضى كان الحكم للشريعة، ولكن كنا قد دخلنا عهود الانحطاط. فمن صور عهود الانحطاط في القضاء لدينا أنه نكتة، على الأقل هذه النكتة في بلادي، قالوا دخل شخص يخاصم خصمه عند القاضي، فهم وهم يتنازعون قال القاضي: هل عندك شهود؟ قال: يا قاضي عندي خمسة، عندي خمسة. ففهم القاضي أنها خمسة ريالات فرنسية. ها؟ كم عندك شهود؟ قال: خمسة. فانظروا السقوط حتى أصبحت مثلا: كم شهود معك؟ قال: خمسة. عشرة. أنا عندي عشرة شهود، عندي 20 شاهد، يعني 20 ريال. فسقوط المسلمين ووجود الظلم والانحراف في عهود الانحطاط، هذا شوه وجه الشريعة عند عامة الأمة. العامة ما تعرف، تعرف الصور التي أمامها: واحد بعمامة مرتشي مختلس يبيع ويشتري ويفتن بين الناس ويضرب، الشريعة هو هذاك فلان، هو هذاك الذي أعرفه. فعهود الانحطاط شوهت وجه الإسلام عندما جماهير الأمة. هذا الأمر الأول. الثاني: عهود الاستعمار. عهد الاستعمار جاء بالتشكيك في شريعة الإسلام وبالإسلام كله، وجاء وأهل أوروبا عندهم تفوق صناعي وتفوق مادي، فبهرنا هذا التقدم المادي، وقالوا لنا: نحن ما تحسنت أحوالنا إلا بعد أن تركنا ديننا، فإن أردتم أن تلحقوا بنا فاتركوا دينكم. ثم قاد المستعمرون حملات شعواء في المدارس والجامعات والصحف والإعلام لصرف المسلمين عن شريعتهم وتشكيكهم بدينهم وعقيدتهم، حتى خرجت أجيال نافرة من الدين لا تعرف. فالعلة يا أبنائي تشويه الإسلام في عهود الانحطاط، والتشكيك في الإسلام في عهد الاستعمار، أنتج نتيجة العزوف عن العودة إلى تطبيق الشريعة. لكن الآن عندما جاءت الصحوة الإسلامية واليقظة الإسلامية الجديدة وبدأت تنتشر، عرف شباب الصحوة ورجال الصحوة الذين ينتشرون في بلاد المسلمين اليوم أن الممارسات في عهود الانحطاط السيئة كانت خروجا على الإسلام وبعدا عنه ومخالفة له، والإسلام حجة على أولئك وليس أعمال أولئك بحجة على الإسلام. وعرفوا حقيقة الشبهات التي روجها المستعمرون ونشرها الكافرون، فردوا عليها وفندوها وأصبح الآن التيار الزاحف المتقدم هو تيار العودة إلى تطبيق الشريعة. وهذه السودان أول الدول التي بدأت تلوي عنق الدساتير والقوانين الاستعمارية وتلغيها وتشطب عليها وتقرر العودة إلى الشريعة الإسلامية، فتواجه حربا شنيعة ومؤامرات كثيرة بسبب هذا التوجه. ولكن الحمد لله هذا التيار ماض وهو يزداد، والعلاج العلم. فإذا كان السبب هو الجهل والانحراف فالجواب هو العلم والاستقامة، العلم بالحقائق والاستقامة عليها. أما بعض الدول التي تطبق الشريعة الإسلامية فهي فيما تطبقه من الشريعة نجد الصلاح والخير، وفيما تخالف به الشريعة نجد المرض والفساد أيضا. فالتطبيق الكامل للشريعة هو المطلوب، ومع ذلك فإن الذين يطبقون الشريعة في بعض أجزائها يجدون ثمار تلك الشريعة في تلك الأجزاء. فمثلا بعض الدول حريصة على قطع يد السارق، قطع يد السارق، فلذلك تمر في تلك البلدان وترى الدكاكين مفتحة، إذا أرادوا أن يخرجوا إلى الصلاة جاء بستارة من قماش وأغلق باب حانوته، وقد يكون ذلك الحانوت حانوت ذهب، ها؟ فيغلق الحانوت بقماش يرده فقط. ما السبب؟ ما السر؟ حكم الشريعة. وهكذا عندما يطبق حكم الله في أي باب من الأبواب وفي أي مجال من الأجوال يأتي بثماره الطيبة، وهو شاهد على صلاحية الشريعة ومناسبتها ومجيئها بأفضل الثمار والنتائج. واحد هناك رفع يده. أيوة تفضل. نعم سؤال تابع لأمس. خليه في الأسئلة لما تيجي الأخيرة. نريد، هل هناك سؤال حول اليوم؟ أيوة تفضل. مات وزيلت وفشلت في تحقيق تلك النظريات في تلك الشعوب، ما هو السبب الذي يجعل تلك الشعوب والأنظمة عدم الرجوع إلى الشريعة الإسلامية؟ وجزء ثاني، وكيف يمكن توحيد الأمة الإسلامية من أول نقطة انطلاق؟ ما هي أول نقطة انطلاق لتوحيد الأمة الإسلامية كما كانت من قبل؟ وهل بداية الصحوة الإسلامية الآن المنتشرة في جميع شعوب الدول العربية والإسلامية بداية لتلك العزة، لإعادة العزة الماضية التي فقدت؟ جزاك الله. هذا سؤال ولا ثلاثة أسئلة؟ يقول إذا كانوا قد وصلوا إلى الفشل، إلى الفشل في أنظمتهم، فلماذا لا يرجعون إلى الإسلام؟ أضرب لكم قصة حقيقية. في روسيا بعد أن اعترفوا أن الشيوعية غلط، غلط وأنا باطل، وأرادوا أن يبدلوا، فجاءهم رئيسهم في ذلك الوقت جورباتشوف، اخترع لهم نظرية البروسترويكا، يعني البناء الجديد، يعني تجديد البناء. أخبرني أحد الأثرياء من المسلمين، ثري صاحب فكر اقتصادي إسلامي، قال لما رأيت أنهم في مرحلة التحول طلبت منهم الزيارة فسمحوا لي بالزيارة، فقابلت مسؤولا كبيرا من رجال الاقتصاد وشرحت له عن البنوك الإسلامية، فقال هكذا البنوك الإسلامية؟ قال تعال معي إلى المسؤول الكبير أحد الوزراء. قال فقابلت هذا الوزير وشرحت له ما عندنا في البنوك الإسلامية، فلما شرحت له اندهش وقال أنا سأدعوك لأن تلقي درسا، لأن تلقي محاضرة على أعضاء مجلس البرلمان الروسي لتكلمهم عن هذا الأمر. قال وقبلت ووجهت لي الدعوة وجئت بخبراء من رجال الاقتصاد لنعلن لهم ذلك ونخبرهم بهذا. لا أدري، أنا قابلته عندما وجهت له الدعوة، لا أدري هل تم. ولكن يا أبنائي ليست المسألة سهلة، لا تظنوا أنها سهلة أنهم يأخذوا بالإسلام ويقولوا خلاص احنا أصبحنا مسلمين. أخبرني الشيخ عبد الله المصلح وهو عالم من العلماء المسلمين المشتغلين بالاقتصاد، قال عقدت البنوك الإسلامية ندوة عن الاقتصاد الإسلامي في ألمانيا، وكنت أحد الحاضرين في هذه الندوة، وحضر في ندوتنا مجموعة من رجال الاقتصاد الألمان، واستمرت الندوة 10 أيام، وفي نهاية الندوة وقف مستشار الاقتصاد الألماني عند الحكومة ومستشار الغرف التجارية والصناعية الألمانية وقال لقد عرفنا في خلال هذه الندوة من البحوث التي قدمت لنا، عرفنا أن أنظمتنا الاقتصادية قد أوصلتنا إلى طريق مسدود، أوصلتنا إلى طريق مسدود، وعرفنا أن المخرج لنا من هذه الطرق المسدودة هو أن نأخذ بنظام الاقتصاد الإسلامي. جواب على سؤالك ولا لا؟ تمام تمام. قال عرفنا أن أنظمتنا أوصلتنا إلى طريق مسدود، وعرفنا أن المخرج لنا من هذه الطرق المسدودة هو أن نأخذ بنظام الاقتصاد الإسلامي، لكن شوف لكن لكن لكن الاقتصاد الإسلامي جزء من الدين الإسلامي، لكن الاقتصاد الإسلامي جزء من الدين الإسلامي، وأن تأخذ ألمانيا بالدين الإسلامي مسألة فيها نظر. فهمت؟ هذا سؤالك الأول. وسؤالك الثاني، كيف يكون العمل لتجديد هذه الأمة؟ النظريات كثيرة والمبادئ متعددة، ولكن أفضل طريق في ذلك وطريق الأنبياء والرسل هو أن نجدد الإيمان، أن نبدأ بما بدأ به رسل الله عليهم الصلاة والسلام، أن نجدد الإيمان في نفوسنا وفي نفوس أمتنا، فإذا استقر الإيمان فقد حققنا أفضل الأعمال، والإيمان سيؤلف بين المؤمنين ويجعلهم إخوة كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. وأما سؤالك هل هذه الصحوة الإسلامية التي نراها هي بدايات لهذا الخير؟ أقول نعم، لا يزال هذا الخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة، ولا يزال هناك طائفة على الحق ظاهرين، وهذه الصحوة المباركة في كل صورها وأشكالها في سائر الميادين والاتجاهات هي تصب كلها في نهر كبير هو نهر الإسلام إن شاء الله، ليصب في محيط الإسلام بإذن الله، المحيط العظيم الذي يجدد الحياة وحياة الأمة والعالمين إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.